السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على النبي أحمد، ورضي الله تعالى عما وحد. ثم أما بعد، دروسنا في هذا الأسبوع إن شاء الله ستكون في موضوع الردة بعد الإسلام. إن الردة بعد الإسلام تكون في مسألة الإيمان أو رجوع المسلم عن إسلامه، أو بخروج المسلم من ملة التوحيد، أو يكون بفعل ناقض من نواقض التوحيد، أو تكون هذه الردة في باب ترك العمل، أو تكون في باب موالاة المشركين. فالردة أو الارتداد هي التقهقر والتراجع والتخلي عن الإسلام، إما بمعتقد أو بقول أو بعمل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فارتدا على آثارهما قصصا، أي تقهقر وتراجع إلى الوراء. فالردة هي النكوص أو الانتكاسة عن الإسلام، سواء ذلك بترك الإسلام أو بترك الالتزام بالإسلام أو بالقفز إلى معسكر العدو أو بغير ذلك مما سوف نذكره في هذه الدروس. تعريف الردة شرعا: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر. وكذلك مما هو معلوم أنه لا يشترط أن يذهب إلى أي دين من الأديان، يكفيه ردة أنه خرج من الإسلام، سواء ألحد أو تنصر أو تهود أو تمجس أو أصبح بوذيا أو سيخيا، لا يشترط. بمجرد خروجه من الإسلام وامتناعه عن التزام ما أمر الله تعالى به، فإنه بذلك يكون خارجا من الإسلام. الأحناف يعرفون الردة بأنها رجوع عن الإيمان، رجوع عن الإيمان، أي يرجع المسلم عن الإيمان، أي بعد إذ دخل في الإسلام يخرج منه. والمالكية يقولون أن الردة هي كفر المسلم بصريح، إما بصريح لفظ ينقض إسلامه، أو بفعل يتضمن هذا الكفر. أي تعريف الردة لفظها شامل عند المالكية. وأما الشافعية فيقولون هو قطع الإسلام بنية أو فعل أو قول، قطع الإسلام، مقاطعة الإسلام، هجر الإسلام، الامتناع من الإسلام، إما بنية أو بفعل أو بقول. والحنابلة يعرفون الردة فيقولون هو إتيان ما يخرج عن الإسلام، إتيان ما يخرج عن الإسلام، كان سواء عقيدة أو عبادة أو قولا أو شيئا من هذا. وأيضا يكون بذلك أي تصير الردة إما بخروج من الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام، أو شكا ينقل عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته بأنها ستقع ردة، ستقع ردة، كما روى أبو داود في السنن بسند قال الهيثمي صحيح الإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، في رواية بفئام المشركين. فترك المسلم العاقل البالغ الإسلام بعد أن دخل فيه يسمى هذا الفعل ردة، وقد يكون هذا بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالمعتقد. وهذا الخروج من الإسلام قد يكون بعقيدة، أو قد يكون بقول، أو قد يصدر هذا الكفر من المسلم بعد الإسلام بالخروج منه، بالامتناع عن الإسلام وترك الالتزام بما أمر الله ورسوله عامة، أو بعناد، يسمى كفر العناد عند سلف هذه الأمة، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بالتولي عن الدين والإعراض عنه، أو بالاستهزاء والسب، أو بانتقاص المصحف، أو بأشياء أخرى سنذكرها. وعلى العموم الردة هي التراجع عن الإسلام أو الخروج من الإسلام، قد يخرج منه كلية، أو أنه ينتكص ويتقاعس عن قبول الإسلام والالتزام به عامة، ويكون هذا في المسائل العقائدية، وهذا فيما يشمل العقائد القناعات، وفي المسائل القولية فيما يشمل النطق باللسان كالسب والكفر، كما قال تعالى: ولقد قالوا، قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أو قد تكون هذه الردة ردة عملية بالأعمال كرمي المصحف والامتناع عن الالتزام، كمثل إبليس، امتنع إبليس عن قبول حكم الله عز وجل، أو كفعل المرتدين الذين ارتدوا في زمان الصحابة الكرام الأعراب، الذين رفضوا أن يعطوا الزكاة، فقال أبو بكر: يثلم الإسلام وأبو بكر حي، لا والله، يعني ينقص من الإسلام. فهم أبو بكر أن الامتناع عن الزكاة إنقاص من الإسلام، وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا صار إجماعا. أو كترك الصلاة، أو كالسجود للصنم، أو كترك تشريع الله وحلال الله وحرامه، أو إهانة المصحف، أو أشياء من هذا القبيل. وهذه الردة عن الإسلام أخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه في عدة آيات، وسنشرحها إن شاء الله تعالى هذا الأسبوع. وأخبرنا الله تعالى عن فعل الذين كفروا فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الردة بعد الإسلام تكون بطاعة الكفار والدخول في طاعتهم مع ترك الالتزام بالإسلام، أو بمجرد موالاتهم ما سوف نفصله. وهذا ما يخبرنا عن شأن وديدن أهل الكفر، أنهم لن يكفوا ولن ينقطعوا عن محاربة الإسلام لغاية واحدة، وهي ارتداد المسلمين عنه. ومن يرتدد منكم عن دينه يعني انظروا ضغط الكفار وحروب وحصار، في الختام ترتد لا عذر لك عند الله، فكيف بمن يرتد من غير حرب للكفار له ولا حتى إكراه، لا تطويق ولا تجويع ولا وارتد هكذا، يعني هذا ما يسمى الردة السهلة أو الردة المجردة كما سنشرحها فيما نقل العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. فبنص هذه الآية قطع أن المرتد عن الإسلام كافر، أي لم يبقى مسلما. فالردة ليست يعني معصية كبيرة، وإنما هي كفر بعد إسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في كتابه الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة. التارك للدين أجمع العلماء على أنها المرتد بعد إسلامه. إذن ورد لفظ ترك الدين هنا، وتركه قد يكون تركه إجمالا وتفصيلا، أو يكون تركه بترك الشرائع والشعائر والأركان والمباني والتخلي والتولي والإباء والامتناع عن لزوم تشريع الله وحكمه. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبين الردة في الإسلام، فيقول: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث بصريح العبارة يبين حكم المرتد على أنه كافر خارج من ملة الإسلام. وأخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 93 بعد 100، قال: ومعلوم أن التتار خير من هؤلاء الباطنية، البواطن النصيرية والدروز والقرامطة والإسماعيلية والحشاشين ومن سلك مسلكهم من الفرق البواطن، أن هؤلاء مرتدون عن الإسلام، مرتدون عن الإسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الردة أشنع وأقبح وأغلظ في الحكم، أشنع وأقبح وأغلظ في الحكم. والردة بعد الإسلام أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حكمها في الآخرة. يأتي ناس يعني كانوا من أمته يريدون يشربوا من الحوض، فتمنعهم الملائكة بمقامع من حديد، فيقول: أمتي أمتي، فيقولون لها الملائكة، يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في رواية عند البخاري: إنهم لا زالوا مرتدين على أعقابهم، رواية: يرتدون على أعقابهم. قال العلامة ابن تيمية: كانت الردة قبل النبوة، يعني في الزمن الأول ارتد ناس ممن آمنوا بالأنبياء ثم ارتدوا. قال: وكانت في زمن النبوة، كانت في زمن النبوة، وكانت في زمن الخلفاء الراشدين، وسوف تبقى في هذه الأمة إلى يوم الدين. أي من الناس من يرتد عن الإسلام ويلتحق بالكفار. ووردت رواية في صحيح مسلم، وأيضا هي عند أحمد والطبراني، وهي عند النسائي وغيرهم، وسندها صحيح: كفر بعد إسلام. وفي رواية: كفر بعد إيمان. فالكفر بعد الإسلام ردة، والكفر بعد الإيمان ردة أيضا عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 93 بعد 100، قال: والمرتد أشد من الكافر الأصلي من عدة وجوه. والمرتد أشد من الكافر الأصلي من عدة وجوه، انتهى كلامه. المرتد أشد من الكافر الأصلي وأغلظ في الحكم من الكافر الأصلي من عدة وجوه، منها لأنه عرف الحق، عرف الحق، سمع التوحيد، سمع الإسلام ثم ارتد على عقبه. والردة عن الإسلام تكون بمجموعة من العقائد والأقوال والأفعال، وتكون أيضا بالولاء كموالاة الكفار، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي هؤلاء والوا الكفار، ولو كانوا يؤمنون بالله تعالى موحدين، ولو كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، ولو آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كلام الله القرآن، ما اتخذوهم أولياء، أي ما اتخذوا الكفار أولياء. إذن هذا التعريف الذي ابتدأنا به اليوم في حكم تعريف الردة وأقوال المذاهب السنية في الردة وتقسيم أنواع الردة، ونكمل إن شاء الله من خلال هذا الأسبوع في باب دروس الردة في الإسلام، أو الردة بعد الإسلام، أو حكم الردة في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن ينصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمرتدين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.